الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شهد الله له، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت زوجه عائشة رضي الله عنها ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرؤون القرآن؟ كان قرآنا على الأرض يمشي. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أقول لكم، لسنا في أزمة اقتصادية، ولكن اليوم نحن في أزمة أخلاقية، نحتاج إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نتعامل مع الآخرين؟ هذا فن لا بد لنا أن نجيده نحن الدعاء وكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاقه مع أهله، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هذه قدوة وأسوة صالحة نقتدي بها ونجعل أنفسنا أسوتنا فيها محمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان في بيته نعم الأب، نعم الزوج، نعم الأخ. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. أما أخلاقه مع أصحابه، فكانت أخلاقه مع أصحابه فنا لا يستطيع أحد أن يتفنن مثل ما كان يتفنن النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. هذا جرير بن عبد الله البجلي، صحابي من صحابته رضي الله عنه، كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما قدم من اليمن قال: قدم عليكم رجل بين جبهته نور، بل ملائكة، نور من ملائكة الله عز وجل. فيوم من الأيام كان قد علم أصحابه أنهم إذا جلسوا في مكان فليجلس كل واحد منهم في مكانه. فعندما دخل وجد المجلس مملوء، فجلس عند طرف الباب. فحز ذلك في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يحبه. ومن هذا المنطلق أخذ رداءه عليه الصلاة والسلام وقذفه إلى جرير بن عبد الله البجلي، وقال: يا جرير، خذ ردائي هذا فاجلس عليه. فبكى جرير وقال: يا رسول الله، شوف المعلم وشوف التلميذ. فقال: يا رسول الله، ما كان لجرير بن عبد الله البجلي أن يجلس على رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أقبله وأقول لك يا رسول الله: رفع الله قدرك كما رفعت قدري بين أصحابي. هكذا كان المعلم محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أما أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع أعدائه، هذا رجل من يهود أعطى النبي صلى الله عليه وسلم مالا، فتأخر النبي على سداده، فجاء فأخذ بتلابيب النبي عليه الصلاة والسلام حتى أثر الثوب في رقبته عليه الصلاة والسلام، وقال: يا آل عبد المطلب، أنتم ناس مطل، يعني لا تعطون الحق، أعطني حقي. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقفا ومعه سيفه، فقال: يا رسول الله، إذن لي بأن أضرب عنقه. قال: لا، ما نحتاج إلى هذا، ولكن يا عمر، قل أكون حسن الأداء، وقل لهذا أن يكون حسن الطلب، يعني يطلب برفق، وأنا كذلك أن أؤدي حقه عندما يحين السداد. اذهب يا عمر فأعطه حقه وزده 20 صاع. فخرج عمر بن الخطاب، وخرج معه هذا الرجل اليهودي، زيد بن سعد اسمه هذا الرجل، زيد بن سعد عالم من علماء يهود هو. فقال: يا عمر، أما عرفتني؟ قال: لا والله ما عرفتك، من أنت؟ قال: أنا زيد بن سعد، أنا عالم يهود، أنا قرأت عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة فوجدتها كلها موجودة إلا صفة واحدة لابد أن أتحقق منها من هنا. قال: كيف تتحقق؟ قال: لابد، كلما أسيء للنبي يحلم علي، وكلما أزداد سوءا يزداد حلما. فهكذا فعل النبي. يا عمر، أخبر حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم بأني أشهد أن لا إله إلا الله، هذا العالم اليهودي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أخبره أن مال زيد بن سعد كله لله ورسوله. ففرح عمر ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن أخلاقه عليه الصلاة والسلام من أساء إليه حلم عليه، ومن زاد إساءة زاد حلما. أسأل الله العلي القدير أن يمتعنا بأخلاق جميلة مع كل الناس الذين نعرف والذين لا نعرف. نسأل الله أن يمتعنا بخلق حميد. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا دعاة إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحمل لواء النبي عليه الصلاة والسلام حتى نلقاه ونرد حوضه صلى الله عليه وسلم، فنشرب من يده الشريف شربة لا نظمأ بعدها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.